أحسن الله إليكم، ما مدى صحة هذه العبارة؟ بذلت جهدي والباقي على الله. هي في مقصدها صحيح، لكن الكل على الله. لا ينفع الجهد إلا بتوفيق الله، فكم من جهد يعود على صاحبه بالضرر، فكم فوت العمل من مصالح، ولربما جاء القعود بمصالح ولله في خلقه شؤون.